إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن أتممنا ركن السجود وبدأنا بعد ذلك في الجلسة، جلسة ما بين السجدتين ثم جلسة التشهد، نتحدث الآن بإذن الله تعالى عن قضية التشهد، حيث قال ابن أبي زيد رحمه الله وهو يتحدث عن صيغة التشهد المعتمدة في المذهب المالكي، قال رحمه الله: ثم تتشهدوا، والتشهد التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا سلمت بعد هذا أجزأك، هذه إشارة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة ولكنها سنة، فمن صلى هكذا وصلاته صحيحة، ولكن ترك سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى صياغها. قبل أن نبدأ ونخوض في أحكام التشهد ودليله عند المالكية، أردت أن أذكر بقضية دعاء القنوط التي مررنا بها المرة الفارطة، وأردت أن أسوق لكم بعض ما يذكره المالكية من أدلة في هذه السنة الخفيفة التي تسمى فضيلة. وقد ذكرت ممكن السنة الماضية هذا في بعض الحلقات، لكن أريد أن أذكر به. إذا عدنا إلى كتاب الموطأ، وهذا بشرح الإمام الزرقاني وهو من كبار علماء المالكية، وشرحه جميل ماتع في 4 مجلدات، يذكر الإمام مالك قال: القنوط في الصبح، باب في كتاب الصلاة اسمه القنوط في الصبح، ذكر فيه دليلا مخالفا لما هو معتمد في المذهب المالكي. قال: حدثني يحيى عن مالك، وهذا الموطأ رواية يحيى ابن يحيى الليثي التي جلبها إلى الأندلس والتي انتشرت في إفريقيا، مثل رواية علي بن زياد وغيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. انتهى. هذا ما ساقه في رواية يحيى ابن يحيى الليثي. رأيتم؟ يعني الرواية المشهورة رواية يحيى لا تتضمن دليلا على قنوط الصبح. عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. وكما تعلمون من الإمام مالك هو يتبع مدرسة عمر ومدرسة ابن عمر، المدرسة المدنية التي تقوم على هذين العالمين. يقول هنا الإمام ابن عبد البر يسوق، لكن قبل ابن عبد البر يقول الزرقاني تعليقا على هذه الترجمة في الباب أو هذا الدليل، يقول الزرقاني: بل روي عنه، يعني عن عبد الله بن عمر مدرسة الإمام مالك، قال: بل روي عنه أنه بدعة. ابن عمر يرى أنه بدعة. قال الباجي، كما قلنا الباجي هو من باجة الأندلس ليس من باجة تونس، قال الباجي: لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوط على معتقده من القنوط في الصبح. يعني الإمام مالك رحمه الله لم يجلب في هذا الباب ما يقوي وما يدعم وما يسند موقفه في دعاء القنوط. قال في هذه الرواية، رواية يحيى، لم يدخل في الترجمة ما فيه قنوط على معتقده من القنوط في الصبح، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر سيأتينا بالروايات التي جلبت الدليل لمالك في هذه المسألة، وهي غير رواية يحيى التي بين أيدينا. قال ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار: لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك، وفي أكثر الموطئات يعني الرواية الأخرى الموطأ من طلبة مالك بعد حديث ابن عمر، يعني هذا مالك عن هشام ابن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته. انتهى. هذا الدليل لدى المالكية في غير رواية يحيى بن يحيى الليثي. ماذا يقول بعد ذلك الزرقاني؟ اسمع ماذا يقول رحمه الله. يقول: وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالتاء في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. حديث ذا يستشهد به كذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المات على الأذكار، في كتاب الأذكار باب القنوط في الصبح في صلاة الصبح، يقول فيه الإمام النووي رحمه الله ومن كبار علماء الشافعية، يقول: ويستحب القنوط في الصبح لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى قبض. الحديث رواه الدارقطني وراه الحاكم في المستدرك والبيهقي إلى غير ذلك. لم يثبت الحديث ولا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة، بعض العلماء حسنه، ولكن فيه الحقيقة للأمانة راوي ضعيف، بل اتهمه بعضهم. ثم يواصل الأدلة الإمام الزرقاني، اسمع ماذا قال. قال: وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أبو هريرة روي الحديث، وسنرى ذلك في زاد الميعاد في الصحيحين. وحكى الحافظ العراقي، حافظ العراقي معروف صاحب الألفية وصاحب الكتب وتخريج الأحياء وصاحب الشروح، العلامة الحافظ الفقيه، قال: وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك يعني بالقنوط في الصبح الخلفاء الأربعة، يعني أبو بكر عمر عثمان علي كانوا يقنطون، وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل، هذا من رجال الصحيحين من كبار علماء التابعين حميد الطويل، والربيع بن خثيم، هذا تلميذ ابن مسعود معروف عراقي، والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، ومراسيله هي أشهر وأعظم المراسيل وأصحها، وطاووس تلميذ ابن عباس معروف من أهل مكة وغيرهم. ومن الأئمة يعني من أئمة الكبار أصحاب المذاهب، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ثم ايش قال؟ قال: ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربع وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنطون، لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. قال: ثبت في بعض الروايات أن الخلفاء الأربعة لم يكونوا يقنطون، ولكن عندنا رواية أخرى أنهم قنطوا، فإذا تعارض نفي وإثبات فيقدم المثبت على النافي إذا صح السند ولا كلام، لأنه المثبت عنده زيادة. به. وفي الصحيحين سئل أنس: أقنط النبي صلى الله عليه وسلم أقنط النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. قيل: أقنط قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. واختلفت الرواية عن أنس، مرة قال قبل الركوع مرة قال بعد الركوع. ثم يجيب معلومة أخرى تهمنا، قضية تأخير الركوع أو تقديم الركوع قبل الركوع، تقديم القنوط قبل الركوع، من الذي صنعه؟ المشهور أنه سيدنا عثمان الذي صنعه. قال: وروى محمد بن نصر، هذا معروف المرويزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة وصاحب الكتب الكثيرة في الحديث والفقه، وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوط قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة. شفت عثمان بن عفان رضي الله عنه هو اللي جعل القنوط قبل الركوع، فالمالكية يرون القنوط قبل الركوع. لماذا؟ حتى يدرك المسبوق والمتأخر الركعة، حتى لا تفوته الركعة. هذا ما قاله الزرقاني في استدلاله للمالكية. وأريد أن أسمعكم كلام ابن القيم رحمه الله اللي هو في غاية الإنصاف، هذا الإنصاف الذي أصبح عزيزا في هذا العصر، وبعض الإخوة وبعض الأحبة الذين يتبعون منهج السنة ومنهج السلف ولكنهم يتشددون أحيانا مع المخالفين، فتراهم يعنفون من يأتي بدعاء القنوت في صلاة الصبح ويبالغون في الإنكار على المالكية، مع أنه هذه مسألة خلافية، وكما تعلمون أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. اسمع ماذا يقول أحد الأئمة المنصفين ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، تفضل. الذي كتبه وهو ذاهب في رحلته إلى العمرة وقال اعتذر لأني لا ليس تحت يدي الكتب والمراجع، وهو في حالة خوف وكذا من قطاع الطريق يقطع طريقه إلى العمرة، ومع ذلك قد ألف كتابا ماتعا مطبوع في 5 مجلدات هو زاد المعاد، وأحيانا يسوق طرق حديث تصل إلى 20 ويذكر أقوال العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله في قضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط، قال اسمع صح عن أبي هريرة أنه قال والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، يعني ثابت أصل القنوط موجود في الشرع، لكن الاختلاف هل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح أم لا، والراجح أنه لم يواظب عليه حقيقة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يقر يعني، ثم تركه. فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوط سنة، واضح مش بدعة يعني، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوط في الفجر مطلقا عند النزول عند النوازل، يكرهون قنوط الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. شكون هم أهل الكوفة؟ هم الحنفية. الحنفية كذلك تشددوا ضد المالكية وأنكروا دعاء القنوط جملة، وقالوا لا أصل له لا في النوازل ولا في غيره، منعموش دعاء القنوط في وغيرها. هو بشي بين ابن القيم الموقف الوسط، وأن أهل السنة وأهل الحديث والعلماء المحققين هم وسط بين الإفراط والتفريط، وخير الأمور الوسط الوسيط. اسمع لهذه، أنا أتمنى تكتبها الإشارة دي، الفقرة هذه تكتب بماء العين، بعد أن ذكر ابن القيم موقف المالكية والشافعية المتمسكين بدعاء القنوط، تكتبوا إن شئتم، أي بعد أن ذكر موقف المالكية والشافعية المواظبين أو المتمسكين بدعاء القنوط في الصبح، وكراهة وإنكار الحنفية لذلك، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد هذا الإنصاف لابد أن نسوقه، جميل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نقطين ظفر إن شئتم أو قوس، فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، يعني بين قوسين الحنفية، ضعوا بين قوسين الحنفية اللي قالوا منسوخ وفعلوا بدعة، بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها كما المالكية والشافعية، وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، فاصل، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين. فاصل. اسمع اسمع. فإنهم يقنطون بالتاء، يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، يعني القنوط، ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه، فيقتدون به في فعله وتركه. فاصل. ويقولون فعله سنة وتركه سنة. فاصل. ومع هذا، هذا بيت القصيد بشيجين الآن، ومع هذا فلا ينكرون، وينهم أهل السنة، خلي يسمعوا المنهج الصحيح، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه. مش نعملوا حرب في الجامعة وتولي بونيا على جال مسألة خفيفة. فلا ينكرون على من داوم عليه. فاصل. ولا يكرهون فعله، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، ولا فاعله مخالفا للسنة. شوف الإنصاف ما شاء الله. فاصل. كما لا ينكرون، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل. ولا يرون تركه بدعة، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. انتهى. ومن تركه فقد أحسن. أرأيتم الإنصاف؟ هذه كلمات يجب أن نروجها بين الناس، وأن ننشرها، وأن نشهرها، حتى يعلم بعض الإخوة أن القضية هي في غاية السهولة، هي سنة خفيفة وليست من الواجبات ولا من فرائض الصلاة، فمن أتى بها فحسن ومن تركها فحسن. والآن المشكلة استقرت المذاهب، المذاهب أصبحت كأنها مدارس مقررة، كأنها مناهج، انتهى أمرها، قد حسم فيها، حسم أمرها. فتلقى مؤسسة تعتمد في منهجها الدراسية المذهب الأشعري في العقيدة، والمذهب المالكي في الفروع، والمنهج الصوفي الجنيدي مثلا في السلوك، منهج اعتمدوه وسارت عليه الآلاف من طلبة العلم. فتغيير هذه المناهج لا يتم في عشية وضحاها، ولا يتم بجرة قلم. تغيير الأنظمة ممكن أسهل من تغيير العقائد وتغيير المذاهب وتغيير العادات والتقاليد، هذا أمر في غاية الصعوبة. فعلينا أن نصبر وأن نصابر. نبينا عليه الصلاة والسلام وجد المجتمع الجاهلي قد أشرب في قلبه حب الأصنام والشرك بالله عز وجل، فلم يستطع أن يغير، مع أنه نبي مؤيد بالوحي، ودينه هو أشرف الأديان، وشريعته هي أصلح الشرائع، ومنهجه هو أقوى المناهج وأعظمها، ومع ذلك قد تعب عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يغير أهل مكة جميعا، بل صبر وصابر 13 سنة ولم يحصل شيئا كثيرا، حتى فر بدينه وهاجر إلى المدينة، ووجد أذانا صاغية في المدينة، وأسس دولة الإسلام، وبقي هكذا 23 سنة. ومع ذلك بعد أن قبض النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت العديد من القبائل، ورفضت دفع الزكاة، ووقعت الفتن ووقعت الشركيات والعياذ بالله. فالأمر يعني صعب، الناس البشر راهم من أصعب المخلوقات في التغيير، فعلينا أن نصبر على الناس وأن ننشر هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادل بالتي هي أحسن. أما فرض العقائد، العقيدة تعرض ولا تفرض، العقيدة تعرض ولا تفرض، نعرضها على الناس ونحبب الناس فيها حتى الناس يعتقدوها، لأن العقيدة المفروضة يقبلها منك بعض الخائفين وبعض المنافقين، ولكنهم يخونون هذه العقيدة في الخفاء. ونحن نرى أن المنافقين لم يظهر شأنهم في مكة، لم يظهر، لم نسمع بهم إلا في المدينة عندما أقيمت الدولة وقويت شوكة الإسلام وأقيمت الدولة وثم حكم وثم كذا، فوقت يخافون من السلطان، يخافون من السيف. فنحن لا نريد أن يؤمن الناس هكذا بالخيانة وبالنفاق وبالدجل وبالكذب، نريد أن يقتنع الناس بالإيمان بالله وبالإيمان باليوم الآخر، وأن يقبلوا على هذه الشريعة بكل تلقائية. هذا هو أهم شيء. أما أنا أكون عندي أنا 1000 منافق وش نعمل بهم؟ أنا نحب 10 من المؤمنين الخلص من المؤمنين الصادقين أفضل من 50,000 و100,000 منافق يظهرون الإسلام ويبتلون الكفر والعياذ بالله والنفاق. فعلينا أن نحرص على غرس هذه العقيدة ورويدا رويدا بسياسة المراحب بالتأني، وأن لا نفرض. أما يجي إنسان في مسجد مجامع الناس تقنط فيه منذ 14 قرن، وتونس دخلها الإسلام منذ 14 قرن، من القرن الأول دخل الإسلام والحمد لله، ويقول لا هذا دعاء القنوط في المذهب المالكي، هذا في الصبح بدعة، وقد واظب الناس حوالي 1100 سنة. يعني ما شاء الله الإمام مالك توفي 179، يعني في القرن الثاني، فمن القرن الثاني ليومنا هذا 1200 سنة تقريبا والناس يقنطون في صلاة الصبح. فلما تجي أنت تغير الأمر هذا بالعنف والاستبداد فالناس سينقمون عليك، ممكن يخافون منك ولكن سيخونونك وسيعملون على مقاومتك. وكما شفنا في تاريخ الدولة الموحدية أن الموحدين في المغرب فرضوا العمل بالكتاب والسنة وكذا وكذا، وأحرقوا كتب المذاهب والمدونة وكتب نبي زيد وكتب كذا، أحرقوها لكل المتون، فصبر الناس 10 سنين، وبعد لما وقع القضاء على الحكم الموحدين عادوا إلى المتون بشدة وعادوا إليه وتمسكوا بها. فالقضية مش قضية عنف، كما قال أبو العلاء المودودي كلمة عظيمة، قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام على أرضكم، يزم إقامتها في القلوب لا فرضها على الناس يعني بالعنف وبالحديد والنار. فهذه إشارة لا مجال حتى نتصارع على بعض السنن، بل نبصر الناس ونذكرهم وقل وراءه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب على دعاء القنوط في الصبح، فنعملوه مرة ونتركوه مرة هكذا لا بأس، حتى يقتنعوا الناس بشوي بشوي رويدا، وإن امتنعوا وأرادوا التمسك بهذا الأمر فنتركهم ولا نفتح مواجهات وحروب نحن في غنى عنها. فالأولى نوجه الطاقة بتاعنا للدعوة إلى الله عز وجل ومخاطبة اللي ما يصليوش، الناس الملاحدة اللي بعاد على دين ربي، أولى من أن نصارع في المساجد مع من هو من أهل القبلة ومحسوب على أهل السنة إن شاء الله. هذه إشارة أردت أن أسوقها للتذكير في قضية دعاء القنوط. وكما تعلمون انقسمت المذاهب في دعاء القنوط، أما الحنفية فيرون القنوط في الوتر في قيام الليل، وأما المالكية والشافعية فيرون القنوط في الصبح ومواظبين عليه توقرون، أما الحنابلة فعندهم أقوال مختلفة فيرون بعض دعاء القنوط في الوتر وثم اللي يرى عند النوازل، وهذا أرجح الأقوال حقيقة وأقواها بالأدلة وأقربها إلى السنة إن شاء الله. شكون عنده إشارة أو استيضاح تفضلوا. بهي نمر بإذن الله تعالى، نعود إلى التشهد الذي ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال نعود، قال ثم تتشهد، والتشهد التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني صلتك انتهت. قلنا يرى ابن أبي زيد أن دعاء القنوط، عفوا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فريضة، ما هو واجب، وإنما هو سنة. ولماذا سمي هذا الذكر الذي يقال في الجلوس سمي بالتشهد؟ قالوا لاشتماله على الشهادتين، أعظم ركن فيه هو الشهادتان، فلاشتماله على الشهادتين سمي الذكر الذي يقال في الجلوس بالتشهد، لأنه أعظم ركن فيه الشهادتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة: الحج عرفة. يعني أعظم ركن في الحج هو عرفة، فمن وقف بعرفة صح حجه إن أتم بقية الأركان، وإن ترك عرفة فحجه باطل لا يجبر به. هذا اللفظ الصياغ كثيرة، ثم تشهد ابن عباس وابن مسعود وابن عمر. هذا التشهد هو تشهد عمر بن الخطاب حسب ما ثبت في الموطأ وغيره. نشير إلى هذا اللفظ المذكور، اللفظ المذكور موقوف على عمر. اكتبوا، نعم كتبناها هذه، ذكرنا أنه موقوف على عمر، وأنه الإمام مالك اعتمد عمل أهل المدينة في إقراره هذا. ممتاز. طيب، إذن نمر. قال ابن أبي زيد: ومما تزيده إن شئت، زيادة في التشهد. قال: ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقربين، وعلى أنبيائك المرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جمع الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في هذا التشهد أو هذا الدعاء في التشهد خليطا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما هو مرفوع مأثور، وفيها ما هو موقوف أو غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ببدأ بآخر ما بدأ به، قال أنه استعاذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذا دليله كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن يتعوذوا بالله من أربعة أشياء: أن يتعوذوا بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا فيه دليل معروف مشهور بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما ثبت من حديث أنس كما في صحيح السنة أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان: ربنا آتنا في الدنيا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا. الإنسان إذا تشهد وصلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء ما شاء. تخير ابن أبي زيد هذه الأدعية، قال في مطلع دعائه: ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أين تجدون دليل وأصل هذا الدعاء؟ هل هو دعاء مأثور أم لا؟ هذا الدعاء له أصل، وهو دعاء مأثور، وقد ثبت في صحيح البخاري، ولكن في غير هذا الموطن، في غير دعاء التشهد، ثبت في موطن آخر. ثبت في صحيح البخاري في كتاب التهجد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في قيام الليل، قال إذا كبر تكبيرة الإحرام بدأ بدعاء الاستفتاح، وعنده صيغ كثيرة. هذا دعاء مشهور في صحيح البخاري، موجود كذلك في مراجع أخرى، دعاء جميل. قال: كان إذا كبر من قيام الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ولقاؤك حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. دعاء عظيم، كي تشوفوه في البخاري فقرة كاملة هكذا. فليحرص المسلم على حفظ هذا الدعاء العظيم. الإنسان لما يستفتح بهذا الدعاء والحمد لله يجد روحانية عالية ويجد لذة في الصلاة، فيحس بأنه في حالة أنس مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الفاتحة خشع قلبه، وإذا قرأ السورة ذرفت عيناه، وإذا ركع خشع، وإذا سجد خضع لله عز وجل، فيحس بحلاوة الصلاة وبحلاوة المناجات بأتم معنى الكلمة. فدعية الاستفتاح هذه فيها ما شاء الله من البركات وفيها ما شاء الله من النفحات، فليحرص المسلم على أن يأتي بها. وهذا حسب ما رأيت أعظم دعاء استفتح به المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلواته النافلة خاصة. وبالمناسبة نزيد نذكر ونعاود خيانا باش يتحزموا ويشمروا ويقوموا الليل خاصة في هذه الأيام. كما ذكرت حديث في الجامع الصغير مع أنه ضعيف، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء وربيع المؤمن، ليله قيام ونهاره صيام. فنحرص على قيام الليل. الآن الفجر يأذن الستة إلى أربعة تقريبا، ما شاء الله تنين الخامسة نرى البنات ماشيين يشتغلوا في المصانع والمعامل والرجال تضرب في النوم، هل يعقل هذا؟ فيستطيع الواحد يقوم الحمد لله يصلي ركعتين أربع ركعات ويتعرض لنفحات رب العالمين. نتذكر حديث الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتنزل ربكم في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى ينبلج الفجر؟ سبحان الله. قلت لهم: لو جاء مسؤول في باب حر ولا في البحيرة وقال بيش نوزع فلوس على بعض الفقراء، روا الصف ما شاء الله للملسي والناس رأيت شادة، وممكن يطلع كذاب المسؤول، ممكن يموت، ممكن يمرض، ممكن يسرقوا الفلوس. فرب العالمين ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، فإذا وعد وفى سبحانه وتعالى ووفى، فربي يتنزل كل ليلة. فعلينا أن نتعرض لنفحات الله عز وجل. والبارحة ذكرنا إشارة كذلك في الدرس عن الأخوة في رادس، قلت لهم انظروا إلى صورتين اثنتين، صورة المدثر وصورة المزمل، الواحدة بجانب الأخرى. هذه تقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والأخرى تقول: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالذي لا يقيم الليل لن يفلح في قيامه بالدعوة الله عز وجل في النهار، فليحب يتترس ويتصلح ويحب حقيقة يشحن البطارية متاعه ويشحن قلبه، فيلزم يقيم الليل. فمش بالصدفة هكذا عبثا جاءت سورة المزمل بجانب سورة المدثر. رب العالمين سبحانه وتعالى طالب النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن أراد أن يتحمل أعباء الدعوة إلى الله عز وجل ومسؤولية نشر السنة عليه بزاد، عليه بطاقة، عليه بوقود. ما هو هذا الزاد؟ هو ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، كثرة الدعاء، كثرة القيام، كثرة الصيام. هذه العبادات تقوي الإنسان وتثبته أمام المصائب والابتلاءات، ويفلح بإذن الله عز وجل في الدعوة إلى الله عز وجل، ويفلح في نشر هذا الدين. أما الإنسان اللي ما عندوش عبادات واللي ما عندوش صلوات وأذكار وخلوات، راه يتعب وينهار ويزلق ويسقط في المطبات والعياذ بالله. فاحرصوا أحبتي في الله على الصيام والقيام، فهالأيام هذه يا ري مباركة. الآن المغرب يأذن 5 و5 دقائق، سبحان الله، يعني قصير جدا. واحد يصوم 10 ساعات. تفضل. ممتاز. نعم، هو يتسمى قيام. كل صلاة بعد العشاء تسمى تهجد، كل صلاة بعد تسمى قيام، لكن أشرف أنواع القيام ما كان في الثلث الأخير من الليل، يعني تحسب من المغرب إلى العشاء وتقسم على 3. لا أدري، المفيد أنه قريب للفجر. نحن ما نقولوش قم ماضي 3 الساعة الثالثة، لا، قوم يا سيدي 5 وربع، يعني نصف ساعة قبل الفجر. يا سبحان الله، وصلي ركعتين 4 ركعات. وأفضل القيام طول القنوت. طول القنوت يعني طول القراءة، أفضل القيام طول القنوت كما في الحديث. فالإنسان يطول من القراءة وينجي رب العالمين. في السحر تكون العصاة نائمة والشر قليل والناس كلها يعني في حالة سكون، فأنت تختلي بالله عز وجل وتتفرغ الله عز وجل. هذيك أشرف الأوقات وأمتع اللحظات، فعلينا ألا نضيعها أحبتي في الله. نعود إذن إلى التشهد. ذكرنا هذه الصيغة وذكرنا ما جاء. نعم، تفضلتم به وأشهد أن الذي جاء به محمد الحق ليس مأثور في التشهد. نعم، سنأتي إلى ذلك بإذن الله، سنقول هذا. هذه إشارة بإذن الله تعالى. قلنا التشهد الذي ساقه ابن أبي زيد هو تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان يقوله ويذكر به ويعلمه الناس على المنبر، والصحابة جلوس وهم حضور، فهذا كأنه حكم الإجماع. وقلنا بأن الإمام مالك رحمه الله اختار هذه الصيغة: التحية لله، الزكية لله، الطيبات الصلوات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا الأول نقول السلام على النبي كما قال ابن مسعود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانين، كنا نقول السلام عليك أيها النبي. فلما قبض عليه الصلاة والسلام صرنا نقول السلام على النبي، يعني بصيغة الغائب، السلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الزيادة كذلك من رواية ابن عمر: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كما رأينا. قال: نعم، سنأتي إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنرى هذا الأمر بإذن الله تعالى. نتحدث توا على الذكر الذي ذكره ابن أبي زيد وساقه. قلنا هذا الذكر: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والصراط حق ولقاؤك حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا حديث دعاء استفتاح في قيام الليل، رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به في قيام الليل، تجدونه في كتاب التهجد صحيح البخاري. ساقه ابن أبي زيد في ماذا؟ في غير محله، ساقه في دعاء ماذا؟ التشهد. ولا بأس بذلك إن أراد أن يأتي به الإنسان، لكن الأولى أن نأتي بالأدعية في محلها حيث أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ساق دعاء آخر: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. هنا فيها بر بالآباء، أنه إنسان ما ينساش والديه، لا بأس أن يدعو لأبويه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل، هذا الشاهد اللي همنا، وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالإنسان عليه ألا يغفل عن الوفاء بحق والديه، فعلى الأقل يدعي لهم في صلاة. بعض الناس الحكماء تلقاهم خصص سجدة كل ليلة لوالديه، لازم في صلاة الوتر أو الشفع أو كذا يدعونهم والحمد لله. فلا ننسى حق الوالدين. ثم قال ولمن سبقنا بالإيمان، هذا ذكرنا بقوله تعالى في سورة الحشر بعدما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن المهاجرين وأهل المدينة الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإنسان عليه أن يطهر قلبه من كل أنواع الغل والحسد والبغضاء حتى يرحمه رب الأرض والسماء. ولمن سبقنا بالإيمان قال لهم نسألك من كل خير نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت كذلك في السنة أنه ذكره الإمام المنذر في الترغيب والترهيب، أن وقد شرحه كذلك الشوكاني في تحفة الذاكرين، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم يسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء جامع، وإن كان البعض ضعف سنده ولكن هو مقبول إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، هذا تتم لدعاء استفتاح التهجد الأول الذي ثبت في صحيح البخاري. هذه إذن الأدعية التي دعا بها واستحسنها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله. ثم بعد ذلك قال صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي مأثورة ولا مجال فيها، لماذا؟ للاجتهاد. الإمام ابن أبي زيد رحمه الله قد شن عليه بعض العلماء وقد انتقده بعض العلماء لزيادته لفظ وارحم محمدا وآل محمد، فقالوا هذه لفظ أرحم لم تثبت في صحيح السنة. ومن الذين انتقدوه بشدة الإمام ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي في شرحه للسنة الترمذي وفي غيره من الكتب، وبين بأن هذا الكلام في غاية الخطورة، حتى قال رحمه الله وهم شيخنا أبو محمد ابن أبي زيد وهما قبيحا خفي عليه الأثر والنظر فزاد وارحم محمدا. قال وهي كلمة لا أصل لها إلا في حديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. وقال كذلك وهذا من تحريف الشريعة وتبديلها حسب ما ذكره الشيخ زروق. نحن نبرأ وننزه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله عن الزيادة في الشريعة، ولكن دافع بعض العلماء على الإمام ابن أبي زيد. تصوروا من الذي دافع عنه؟ دافع عنه من المالكية، ولكن دافع عليه كذلك دافع عنه من بعض الشافعية وهو الإمام السخاوي، قرين وصديق الإمام، هم أصدقائه ما كانوا متنافرين حقيقة، لكن قرينه ونده ند الإمام السيوطي. الإمام السخاوي دافع عن ابن أبي زيد وذكر الطرق والروايات التي وردت فيها واللهم ارحم محمد، التي ورد فيها الترحم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الروايات حقيقة ضعيفة لا تصح سندا. فالإنسان عليه أن يعتمد ما صح من السند. ونحن لو نتذكر متى ألف ابن أبي زيد هذه الرسالة، ألفها في سن الشباب وعمره حوالي 17 سنة، يعني من أوائل هذه بكورة أعماله، مازال شباب ألفها، فأكيد ممكن فيها بعض الأخطاء أو فيها بعض النقائص، ولا كلام والكمال ولله. وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويورد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ساقوا بعض العلماء، ورد في بعض الأحاديث من حديث بريدة عند أحمد مرفوعا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية عند الإمام أحمد فيها كلمة الطرح، فالإمام ابن أبي زيد لم يأتي بهذا من رأسه أو من كيسه، ولكن فيها داود الأعمى وهو ضعيف جدا بل متهم بالوضع كما قال في التحفة. فالإمام ابن العربي رحمه الله غضب على ابن أبي زيد وشن عليه في هذا الأمر، ولكن الأمر واسع، جعل الله وابن أبي زيد حاشاه أن يقع في مثل هذه الزيادة. نذكر هذه الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه قال قلنا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد فصل كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد آل إبراهيم، ثم في رواية إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل تشمل إبراهيم وآله، كلمة آل أوسع تشمل اثنين، حتى لو اقتصر على أحدهم نختصر على آل. هذا الحديث لا بد أن نشير فيه إلى بإشارة، انظروا الصحابة كيف كانوا متبعين ولم يكونوا قط مبتدعين. لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذه أخصر صيغة كما يقول الشوكاني، من أراد أن يلتزم ويمتثل أمر الآية أمر الله تعالى فيقول اللهم صل وسلم على نبيك محمد، يكون طبق هذه أخصر وأقصر صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يحب يصلي 100 مرة 200 300 فيزم صيغة مختصرة، كم شيء يعتمد الصيغة الإبراهيمية ممكن تطول عليه شوية ويلقى شيء من التعب، ولكن هذه باختصار يا اللهم صل وسلم على نبينا محمد ممتازة ويكثر منها ما شاء الله. وكما ثبت في الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ما شاء الله، تصلي 10 يصلي عليك 100، تصلي 100 يصلي عليك 1000، كلها حسنات وكلها رحمات، فعلاش واحد يغفل؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد الى في المنبر قال امين امين امين 3 مرات، فعندما سئل قال هذا جبريل يدعو، قال رغم رغم رغم انف امرئ ادرك ابويه ولم يدخله الجنه، فقال قل امين فقلت امين، قال رغم رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين فقلت امين، ثم قال في الثالثه رغم انف امرئ ذكرت عنده او ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك فقل امين قال امين. فهذا والعياذ بالله من الشقاء الانسان يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اجر عظيم. الصحابه لما نزل قوله تعالى يامر بالصلاه يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما جاء سيدنا أبو بكر واحد وقعد في ركن وبدأ يعمل في الصلاة البكرية وبدأ يبتدع في صلاة وحده من رأسه، ما جاء سيدنا عمر عمل الصلاة العمرية، عثمان ما عملش الصلاة العثمانية، علي ما عملش الصلاة العلوية، لا، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سكون وخضوع وانقياد واتباع، قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ احتاروا، زعم الصلاة هذه فيها ركوع وسجود، كيفاش هذه؟ شو حقيقتها الصلاة هذه؟ يقول القاضي عياض كما في كتابه المتع الشفاء في ساعة سكت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نزل عليه الوحي، فقال: إذا أردتم الصلاة عليه فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. فهذه الصلاة يقول فيها الإمام الشافعي: هذه الصلاة إن شاء الله مضمونة الوصول، لأنها ثبتت بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يصلي بها مطمئن بإذن الله لأنها صحيحة معثورة. أما الصلوات المبتدعة الأخرى والعياذ بالله، بالله كيفاش باش شكون يضمن لي أنها مقبولة؟ خاصة بعض الصلوات والعياذ بالله فيها غلو وفيها شطط وفيها يعني تأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تفتحوا كتاب دليل الخيرات تجدون فيه العجب العجاب الذي تحار فيه العقول والألباب من بعض الصلوات: اللهم صل على جرثومة الأكوان وسر الأسرار وغير الأغيار ولا أدري ماذا، يعني يلزمها أستاذ متاع فيزياء ومتاع رياضيات ويلزمها قاضي فاس باش يحلها ويفكها. علاش نتفلسف وعلاش نفتعل في الأشياء؟ سبحان الله، هذه عبادة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالعبادة الأصل فيها التوقيف ولا مجال فيها للاجتهاد. العلماء عندهم قاعد يقولوا الأصل في العبادة التحريم، يعني يحرم عليك يا مسلم أن تجتهد فتحدث عبادة من عندك، بل عليك أن تتبع ما ثبت في الكتاب والسنة. واحد عنده الصلاة المشيشية للشيخ ابن مشيش تقراها مخك لقف، أسرار وتلاصم وشيء عجيب. والصلوات المأثورة اللي يكتبوا فيها كالسفر ويوزعوا فيها يعلقوا فيها في البركة في المحلات، كما قال الصلاة الفاتحية، تقول: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه وسلم. أحليلي. والصلاة الأخرى تقول: اللهم صل على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج، وبالموسيقى بيعملها، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. واحد اسمعها قانش خلاه الربي، يا سبحان الله، يا ربي تلطف بينا. يعني نسبوا أشياء هي من خصائص الألوهية والربوبية نسبوها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان لما يقولوا له لما يقوموا له يعظموه كي يدخل يغضب ويحمر وجهه، فكانوا ما يحبوش، يحبوا يقوموا لكن يخاف من غضب متاعه فيجلسوا. نحن ولينا نتفننوا في البدع، نتفننوا في ابتكار المنكر المحدثات والعياذ بالله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب أن يتقي الله ولا يبالغ في الغلو. أنا شفت مرة رسالة جميلة، رسالة ماجستير أظن رائعة، عنوانها: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. وذكر الباحث حاجات رائعة جدا، كيفاش يعني البدع متاع الصوفية وأصحاب الطرق والغلو فيه. تلقاه يا رسول الله ويبكي هو حليق شعر لا وخاتم ذهب ومنكرات وبناته عراية، ويبكي لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة مغشوشة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة هي اتباع، مش مجرد هراء، مجرد دعاوى باطلة. فربي تب علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بالصيغة المأثورة في الصلاة. تسييد النبي، سؤال يطرح هنا، هو يروى: لا تسيدوني في الصلاة. يجوز تسييد تسييد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ليس ذلك بممنوع، مش كما يشيع البعض أنه منكر، ولا مش صحيح. لو تفتحون كتب الأئمة حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تجدونهم يسيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبهم وكذا وكذا، حتى أنه الشيخ ناصر هكا كلي أحرج كأنه رحمه الله، وأصبح يتهم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لهم رحمه الله إعلان الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة في الأبواق وفي المصدح، هذا من البدع. فشنوا عليه وقالوا: أنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري كذا. شنوا على كثير من علماء السنة، وهذا مش صحيح. هو قال هذه بدعة، ما قالش أنا نمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في لكن أنك تأذن وبعد على طول بعد الأذان تبدأ في البوق: اللهم صل على محمد، والناس تسمع، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع حقيقة. ففي آخر كتاب وأظن تحذير المساجد من بدع المساجد ذكر هذه الصيغة وقال له صلي وسلم على سيدنا محمد، فذكر تسيده وحتى يبين. في رسالتي أنا في ندعي والأذكار ذكرت في ندعي الصباح والمساء صيغة من صيغ الدعاء صلاة على النبي المذكورة في سنة أبي داود وكذلك موجودة بعضها في البخاري. اللهم صلي على نبيك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه كذا، عبدك ورسولك، هذه الصيغة موجودة في سنة أبي داود. فزدت قلت سيدنا وضعتها بين معقفين وأشرت في الهامش، قلت هذه زيادة وضعتها عمدا لبيان جواز تسييد النبي عليه الصلاة والسلام مش نكونوا منصفين، لأنه خير الأمور وسط الوسيط. ثم بعض الناس يبالغوا في الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في مرتبة الربوبية، جعلوه إله، وهذا غلو شطط. وثم ناس بالغوا زعما في اتباع السنة والحذر والورع حتى ولت قلوبهم قاسية، حتى ولى سلوكهم كأنه منفر وكأنه العيذ بالله معادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مش صحيح. فالحمد لله السلف الصالح هم أدرى وأعلم منا بالسنة فكانوا يسيدون النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد الناس في الدنيا والآخر، فتسيده خارج الصلاة لا بأس به وهو أمر جائز ولا كلام. المسح على الوجوه هذا من البدع لم يثبت بتاتا عن السلف الصالح، فلا نمسح على وجوهنا. أما مسح الوجه بعد الدعاء هذا وردت فيه حديث كثيرة، جمعها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في جزء سماه جزء رفع اليدين بعد الدعاء، وبين أن الطرق ضعيفة. يقول قال وإذا كان بعض يحسن هذه الطرق فنقول أنه يمسح مرة في الفائل كما نقول، ما يوضبش على المسح دي لأنه حديث كثيرة. نعم في سبيل السلام يذكر أن طرق ضعيفة لكن بعض ليست مع الشريك. نعم ينجبر الضعف. الإمام الإمام العز بن عبد السلام سئل عن مسح الوجه بعد الدعاء فقال لا يفعله إلا الجهال، فرد عليه الإمام النووي رحمه الله في فتاويه قال رحم الله الإمام العز لو نظر في طرق الحديث لما قال هذا الكلام. يعني شفت يستدرك العلماء على بعضهم، كل يأخذ من قوله ويرد، كلكم مراد ومردود عليه وفوق كل ذي علم عليه. فالإنسان ما يدعيش الكمال ربي علمنا يكون جهال. فالمسح الوجه في الصلاة على النبي صلى بالذات هذا بدعة، أما المسح في خاتمة الدعاء لا بأس، إذا نأتي به مرات لا بأس، خطر فيه حديث كثيرة حسنها بعض العلماء فلا بأس. تفضل. زال نخذوش المسح في الليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدفل في ذي ويبسح عنه؟ لا، هذاك رقية، الرقية شيء، النفث والرقية شيء، والمسحان على الوجه لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هم مش قاعدين يدفعوا على أنفسهم، هم في الشارع يحوسوا ويمسحوا على وجوههم ولا في المجلس، ما همش في فرشهم، ما همش في ديارهم. الرقية والنفث شيء والمسح على الوجه شيء آخر، يجب أن نفصل. إذن صيغ الصلاة على النبي صلى كثيرة من أمتع الكتب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله، جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكذلك كتاب الشفاء القاضي عياض جميل ما شاء الله، فيه كذلك فضل كبير، حديث كثيرة. وفما رسالة قديمة ألفها القاضي المالكي، القاضي اسماعيل القاضي عنده رساله في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبار علماء العراق، حققها الشيخ ناصر الالباني رحمه الله، مطبوعه اسمها فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لاسماعيل القاضي، هكذا اسمه اسماعيل القاضي، من كبار علماء المالكي من اهل العراق، كان محبا للسنه رحمه الله. كتب الشفاء القاضي عياض معروف، يعني الكتب كثيرة، أما احذروا كتب المتأخرين فيها بدع وفيها منكرات كما كتب النبهاني، هذا فضل الأماني ولا أدري ماذا، ولا في الصلاة على خير الخلق وكذا، يعني أمر عجيب تقرأ الدوخ، الصلوات عجيبة وغريبة، فهذا فيه مبالغات وفيه غلو والعيذ بالله، فعلينا نعتمد المأثور في هذا الأمر. لا مش النبهاني بتاع التحرير، لأن النبهاني الصوفي دائما مشايخ عنده كتب كثيرة في عنده الحمد والثناء وعنده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كتب كثيرة في التصوف. تفضل. الشيخ المتباح في قناة الزيتونة إذا عين أي لا أدري من هو فصيح النسائي، لكن نتكلم على أحذر أن تشتروا كتب ابن القيم من أمل الجامع لما فيها بدعة. هو تخلف في المدح بتاع الوساطة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء جائزة أم غير جائزة، فيقول جماعة لهم الحديث كيف التكفيريين وكذا يقولوا الوهابية كما قال أحذر أن تشتروا كتب ابن القيم، هذا ابن القيم وبيده معناها حتى معنى سورة معنى خايف على ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى معناها نمحى معناها وكأنه هذا الرجل معناها كان معادي للبعض العلماء وكان فهمت وتخلف فيه معناها فهمت. المثل ثم مثل يقول الإنسان عدو ما يجهله، الإنسان عدو ما يجهله، الإنسان اللي ما يعرفش حاجة يعاده، ومن جهل شيئا عاداه كما قالوا قديما. نحن نقول الحكمة ظلة المؤمن، ولو نعود قبل ما يتكلم هؤلاء الخفافيش أكرمكم الله وينتقدوا ابن تيمية وابن القيم، نحن نرى ماذا قال علماء الزيتونة كبار علماء تونس في هذين الرجلين. الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله أراه أكبر عالم زيتوني، كان هكا غارق في التصوف والطرقية والتعصب المذهب المالكي والأشعرية في تونس، فلما خرج وممكن فرصة قادمة أتيكم بكلامه في رسائله المتبادلة بينه وبين الشيخ الألوسي وبين أحمد شاكر وبين جماعة القدم رحمهم الله العلماء الفطاحلة، كيف أنه حكى قال كانت على بصري غشاوة وكنا لا نعرف إلا التعصب في مغربنا، ومن يفتي بالبخاري ومسلم يعد مبتدعا ضالا. قال فلما سافرت إلى الشرق لا واشي ولا رقيب، ونظرت في كتب القوم انفتحت أمامي أنوار الحقيقة، وصارت كتب ابن القيم وابن تيمية والإمام الصنعاني وابن حجر والشوكاني من أمتع ما يقرأ. وبعد ذلك يوصي طلبة العلم بأن يدمنوا على قراءة كتب هؤلاء، لأن هي اللي فيها العلم الحقيقي اللي هو ميراث النبوة، علم السنة القائم على الكتاب والسنة. فنحن علينا أن لا ننتقد الرجال هكذا بالجهل كما هذا المجرم هذا فريد الباغي الذي ينتقد مفتي الجمهورية لأنه استشهد بشيخ الإسلام ابن تيمية واتهمه بأنه وهابي وكذا، قال كيفاش يرى بأنه الاحتفال بالمولد بدعة، هذا مفتي تابع الوهابية، والشيخ هذا معروف شيخ زيتوني ودرس وعنده دكتوراه في جامعة الزيتون ورجل فاضل وليس له علاقة لا بسلفية ولا بوهابية، هو مشيخ الزيتون ولكن كان منصفا، فماشي باحث في جامعة من الجامعات الإسلامية في العالم ما يرجعش في دراسته الشرعية إلى كتب ابن تيمية وابن القيم. هذان منارتان جبلان من العلم، ما شاء الله، إن أردت الأصول فما شاء الله في الأصول، إن أردت الفروع، إن أردت مقاصد الشريعة، إن أردت علم السنة، السيرة، السلوك، ما شاء الله مدارس قمم جبال، فيجي واحد خفاش واحد قزم يتطاول على هؤلاء نقول لا. نحن نعلم بأن هذه إذاعة الزيتونة قد احتلها الأحباش، ما هم الأشاعرة؟ أحباش، والحبشية هؤلاء من أكبر أعداء أهل السنة والعياذ بالله، هذم يعادون أهل السنة ويكفرون سائر الدعاة وسائر المدارس وسائر الجماعات الإسلامية وعلاقاتهم مشبوهة والعياذ بالله بالحكام الظلمة، ومعروفين هم بقية الاستعمار وموقفهم معروف، فربي يتوب علينا وعليهم غفر الله لنا ولهم. نحن إذا سمعنا شيء طيب نقول بارك الله فيه، سمعنا شيء خبيث نصم أذاننا، وإذا مره مروا باللغو مروا كراما أكحوا، غفر الله لنا ولهم، ربي يتوب علينا وعليهم، وربي ثبتنا ويهدينا إلى سواء السبيل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كيف؟ ابن حجر رحمه الله. إيه؟ كفر شيخ الإسلام. من قال هذا؟ لا. هو يعيد مع ابن تيمية في تقسيم الألوهية وتقسيم الربوبية وأسماء وصفات. ما هو فقط هذا القسم. ارجع إلى كتب عقد الطحاوية، تجريد التوحيد المقريزي، ارجع لعلماء آخرين. نعم. أمر قديم هذا. ابن عاشور نفسه رجع له في التفسير. نعم. وخوف على عوام الناس. الناس عوام الناس عوام الناس عوام الناس عوام الناس هذه النزاعات وكيف كل شيء هذه معروفة ومن عام كذا لا يتدعوا القرار يتدعوا الضرار بالقضاء زيتون أنا سيشيخ تلقى أغاني يجيبوا في المرأة غني خلنا الصلاة مثلا بالله تغني في هنا يعني بتضربوك ولا حتى الله وصل وسلم على سيدنا محمد يعني تشطح واحد شطح واحد يقول لك هاي دعاية إسلامية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة تتم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله مقام محمد الذي وعدته طيب هو عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من دعائي أعجبه إليه فيدعو الإنسان له الحق كما ثبت في البخاري وسنة أبي داود فالإنسان يتخير من الدعاء ما شاء ويدعو قبل التشهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في تشهده كان يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية كان معروف ثم يتعوذ بالله من أربعة أشياء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال كذلك ثم أدعي أخرى كما اللهم ربي اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا كذلك دعاء مأثور في موطن غير التهجد يدعو به ويسلم نأتي إلى التسليم قال ابن أبي زيد رحمه الله ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته أو قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا هذا المعتمد في المذهب المالكي أن الإنسان يسلم ويدير رأسه هكذا قليلا حتى ترى صفحة خده من خلف يقول السلام عليكم ويسلم تسليمة واحدة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة وثبت عنه تسليمتان كلاهما سيان وكلاهما صحيح لكن الأحاديث اللي في التسليمتين أكثر وأصح وأقوى هذا خلى الناس يحرصوا على التسليمتين ولكن كما قلنا نحن ديما نراعي المذهب المالكي إذا كان يصلي بالناس إمام واحد مضى به ما سلمش تسليمتي سلم تسليمة واحدة ويقوم وهذا ما صنعه بارك الله فيه الشيخ محمد حسن لما جاء لتونس صلى بنا في الجامعة المهدية فقدمناه يصلي فسلم تسليمة واحدة فهذا من حكمة وهذا من الذكاء خاطر يعرف بأن المدرسة مالكية هي الغالبة في تونس ويسلمون تسليمة واحدة فهذا هو الأحكم والأولى إذا صلى بالناس الإنسان إذا كان فذا في البيت سلم تسليمة واحدة إذا كان فذا يصلي وحده ويصلي يسلم تسليمة واحدة المسجد يسلم لا إذا كان الإنسان يصلي بالناس إمام يلتزم تسليمة واحدة حفاظا على وحدة الأمة في هذا البلد أما إذا صلى وحده يسلم تسليمتين لا بأس يأتي بالسنة وهذا الأصح وهذا الأقوى حقيقة بالإنصاف يسلم على اليمين يسلم على اليسار هكذا ونحن حتى في الفقه التسليمة على اليمين هي الفرض والثانية سنة فالإمام يخرج بالتسليمة الأولى يعني إذا يصلي بك إمام يسلم تسليمتي هو قال السلام عليكم على اليمين وانت سلمت صلاتك صحيحة لا بأس هو زاد سلم الثانية انت تكمل انت الثانية بعده واضح انت خرجت من الصلاة بالتسليمة الأولى اللي هي فرض لا تنتظر هو الأولى أنك تنتظر يسلم تسليمتي كما يصنعون في الخليج لا يسلمون حتى يكمل وحتى يتم الإمام التسليمة الثانية واضح هكذا أنا مرة صليت بجماعة سعوديين فسلمت تسليمة واحدة وأغفلت على المذهب المالكي بتاعنا هم قعدوا ينتظروا مسلموش للي أنا درت استدرت هكا واستقبلتهم فلما راوني عاد استقبلتهم عرفوا الصلاة وفات قالوا السلام عليكم قالوا لي ما سلمت التسليمة الثانية قلت لهم أنا راني مالكي سامحوني أعتذر ما عندهمش فكرة هم كل بلاد عندها عرفها وعندها مذهبها وعندها عادتها. نعم شيخ، قلت معنا أنه بالتسليمة الأولى يخرج من الصلاة، نعم، الإمام بالتسليمة الثانية يتابعه فيها. نعم، أليس في خروجه من الصلاة قد سقط الابتداء بالإمام من التسليمة الأولى، فكيف يطالب بالاتباع في التسليمة؟ ما هو على مذهب الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. مذهب الإمام الآن هو تسليمتين، فأنت كيف تقوم صلاتك صحيحة قلت لك، لكن الأولى أنك تكمل. هو صلاته كملت وانتهت، لكن لم يكمل تسليم الثانية أو لا. لكن معظم التونس ما في بالهمش، نشوف بعض الإخوة أيام يتقيد من الصليم يقول السلام عليكم ويدور راسه لليسرى والناس خرجت من الجامعة ما ينتظرهوش، صلاتهم صحيحة لكن الأولى أنهم يكملوا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وما دام التسليمة الثانية مشروعة فهم أنت تمام الصلاة فنكملوها بقى لا بأس. كما خطبة العيد، أنت عندك الحق باش تخرج تروح بعد صلاة العيد، ماك مطالب بسماع الخطبة، لكن لو جلست وأكملت لكان أولى اتباعا للصحابة اللي كانوا يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يمشيوا في معظمهم. طيب نشير إشارة على قضية التسليم اللي هي كذلك فرض، لا يتم الدخول في الصلاة إلا بالتكبير، لا يتم الدخول في الصلاة إلا بالتكبير ولا تنتهي إلا بالتسليم، ولا تنتهي إلا بالتسليم. كما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاد وتحريمها التكبير، تكبيرة الحرام يعني، وتحليلها التسليم، أي ما تصبح حلال ما تكتمل كان بالتسليم انتهى. فمن لم يسلم لم يخرج من الصلاة، فمن لم يسلم لم يخرج من الصلاة. فإن تعمد ما ينافيها قبله، فإن تعمد ما ينافيها قبله يعني قبل السلام بطلت صلاته. وإن سهى عنه يعني عن السلام، وإن سهى عنه وذكره بالقرب، قرب من المكان اللي صلى فيه، وإن سهى عنه وذكره بالقرب رجع فسلم، رجع فسلم. توقع واحد يصلي وبعد يظن كمل الصلاة ويقوم وهذا ذكره ما سلمش، فيعود إلى مكانه يجلس يقول السلام عليكم ويمشي على روحه. واضح؟ نضيف وفي المجموعة قال مالك، هذه المجموعة لابن عبدوس ينسبها وهي مفقودة مش موجودة، من الكتب النادرة في المذهب مالك ولكن لا وجود لها. قال مالك وكما تدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة، يعني استعمل القياس رحمه الله دعما للدليل اللي يلقاه في التسليم الواحد، قال وكما تدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك تخرج منها بتسليمة واحدة بالإفراد، يعني فكذلك تخرج منها بتسليمة واحدة. ونغلق القوس والظفر، ولكن هذا القياس، ولكن هذا القياس لدى الإمام لا يدل على إنكاره للتسليمة الثانية، لا يدل على إنكاره للتسليمة الثانية، بل يدل على إجزاء الأولى وكفايتها، بل يدل على إجزاء الأولى وكفايتها. وقد ثبت في رواية أشهب، وقد ثبت في رواية أشهب في العتبية للإمام العتبي للعتبية قوله وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم. وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم، يعني الأئمة اللي ألقاهم وأدركهم كان يسلموا تسليمة واحدة من التابعين يعني. وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم، وإنما حدث بتسليمتين، وإنما حدث بتسليمتين منذ كان بنو هاشم. لما جاءوا بنو هاشم الحكم دولة عباسية، منذ كان بنو هاشم وقال عنه ابن القاسم نقل ابن القاسم عن الإمام مالك. أما الإمام فما أدركنا الأئمة إلا على تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن قليلا، يعني يقول السلام عليكم الكاف والميم يقولها وهو ملتفت اليمين، أما كلها في الاتجاه. تلقاء وجهه ويتيامن قليلا. قيل فالمصلي وحده، هذا بيت القصيد، ما كانش ينكر التسليمتين رحمه الله. قيل فالمصلي وحده أن يسلم تسليمتين؟ قال لا بأس، قال لا بأس إذا فصل بالواحدة، قال لا بأس إذا فصل بالواحدة أن يسلم عن يساره. ومن سمع تسليم الإمام فسلم، ثم سمعه يسلم أخرى فليسلم أخرى، يتبعه في الاثنين يعني. ثم سمعه يسلم أخرى فليسلم أخرى. وروى عنه كذلك ابن القاسم قوله إذا كان الإمام يسلم تسليمتين، فلا يقوم المأموم، لقضاء ما عليه حتى يسلمهما، فعلم مالك بالتسليمتين، يعني يعرفه، ولكنه راعى عمل أهل المدينة، ما جرى به العمل في المدينة، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. شكون عنده إشارة؟ تفضل. السؤال بالفجر، نعم، أن من السنة أن نصليها بالفتح فقط لا، من المذهبية وليست من السنة أن نصلي الفجر بالفاتحة فقط، هذا مذهب مالك. أما السنة موجود فيها ثبت قراءة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية. وثم من المالكية من قال بهذا. سلمنا أن صلينا بالمالك. صحيح. الركعة الأولى بالفتح فقط. ثم نسينا في السنة الثانية بالفتح وصول. لا. ما تجيش حاط. يا أما تصلي الاثنين. يا أما الاثنين بالفاتحة فقط. السهو يزمو ترقيع. فرق بين إنسان يترك حاجة وهو متعمد كي يتركها ومتعمد وعنده دليل ليس عليه شيء، أما إذا تركها سهوا فيولي يعمل سجود. شفت؟ أي لأنه وقتها عملها بغواية من الشيطان يعني، فيقول سجود السهو إرغاما للشيطان لأنه أدخل عليك الخلطة والغلطة. تفضل. شيخ بارك الله فيكم في مسألة صلاة المسافر. أي. إنه كان في سفر ثم عاد إلى محل إقامته وجمع وقصر بعد عودته من السفر، يعني لو أذن الظهر والعصر وهو في طريقه في السفر ولما عاد إلى محل إقامته يعني جمع وقصر الظهر والعصر. الذي أعرفه والله أعلم أن الإنسان إذا وصل إلى دياره لا يجوز له أن يقصر، لكن ما دام في الطريق نحن جايين من صفاقس وصلنا لقرنباليا نجمع ونقصر لا بأس، مازال ما وصلناش لديارنا وإنسان يسكن في حي التضامن مثلا فمازال بعيد ثم كيلومترات فيقصر لا بأس. أما إذا وصل إلى قريته وبلدته ودخل داره لا مجال للتقصير، وقت يصلي صلاة عادية كاملة، أما التقصير يكون في الطريق. فضل. شيخ نور قدامنا شيخ خطيب في المزيد وسألني في مسألة التقصير، قال من هي من هي وتم راجعين في كل شيء، قال ما عشت القصر تقريبا نفس الشيء. فضل. يعني نفس المسألة شيخ. لا، ما دمت في سفر تقصر، لكن إذا وصلت إلى ديارك وحل رحلك فما لا مجال التقصير. هو الإنسان يقدرش يبدي يقصر إذا فارق العمران، فارق الديار، خرج وصل المطار يبدي يقصر، خلى حي ببتزيرة وحل الميلسين والأدري المناطق هذيك فيبدي يقصر إنه بعد فارق العمران بتاعه. تفضل. هل عليه إعادة القصر؟ لا أدري، إن يعيدها احتياطا والله أعلم، وإن كان ثم من يقول خلاف هذا ولكن ضعيف. تفضل. من دون الشخص يكون أن السهو ليس كالسهو في المفروضات، لكن لم يأتي معنا بدليل قال مثال إذا نسي السورة في النافلة لا يجبر معنا بسجود السهو. مسألة خلافية. أحسن من كتب في سجود السهو الشيخ أحمد الطهطاوي، عنده رسالة صغيرة أحكام سجود السهو أو أحكام السهو في المذهب المالكي، قتل المسألة بحثا وجاب أدلة رائعة خلاصتها أن الراجح أن المسلم والمصلي يرقع صلاته إذا سهى في الفرض أو في السنة فيأتي بسجود السهو. واضح؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.